وين الزغريب ليلي صارت عيد احلى عروسه طلت فينا بهاليوم السعيد محلى العروس طلتها مثل البدر مشيتها خف ودلال والطرحه البيضاء اكتافها بتخلي كل اللي شافها يسمي بالحال زفوها وهنوها وعريس الليل طل محلى العروس طلتها مثل البدر البيضة